مش عارف أرد وأقولك إيه، أنا زيك برضو بفكر فيك، كل اللي في قلبك حسنا بيه من نظرة لهفة وشوق فاني. لقيتك حنين كتير عليا وانا اللي فاكرك.